يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا. وقد حبيت بيانا يا خاله المرء سحرا، يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. إنا نعيش بعصر قد ماجى ظلما وكفرا، والعدل فيه توارى، وأنت بالعدل أدرى، يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا. وكم رأيت شبابا بلجة الغي سكرا، عن الهدى قد تولى، وقال قد عشت حرا، يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير